تفسير سورة الفتح. وهي مدنية، قال القرطبي بالإجماع، فقد أخرج ابن الدريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الفتح بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج ابن إسحاق والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان قال: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها. وهذا لا ينافي الإجماع على كونها مدنية، لأن المراد بالسورة المدنية النازلة بعد الهجرة من مكة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب: هلكت أم عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. فقال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي سورة الفتح. وفي صحيح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية إلى قوله فوزا عظيما، مرجعه من الحديبية وهم مخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحروا الهدي بالحديبية فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الآيات. قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا اختلف في تعيين هذا الفتح، فقال الأكثر هو صلح الحديبية، والصلح قد يسمى فتحا. قال الفراء: والفتح قد يكون صلحا، ومعنى الفتح في اللغة فتح المنغلق، والصلح الذي كان مع المشركين بالحديبية كان مسدودا متعذرا حتى فتحه الله. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم، وأسلم في 3 سنين احبسوه في وثاق وتربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم، فأنزل الله في ذلك: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله ريب المنون قال الموت: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الآيات. قوله أم خلقوا من غير شيء، أم هذه هي المنقطعة كما تقدم فيما قبلها وكما سيأتي فيما بعدها، أي بل أخلقوا على هذه الكيفية البديعة والصنعة العجيبة من غير خالق لهم. قال الزجاج: أي أخلقوا باطلا لغير شيء، لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون، وجعل من بمعنى اللام. قال ابن كيسان: أم خلقوا عبثا وتركوا سدى لا يؤمرون ولا ينهون. وقيل المعنى: أم خلقوا من غير أب ولا أم فهم كالجماد لا يفهمون ولا تقوم عليهم حجة. أم هم الخالقون، أي بل أيقولون هم الخالقون لأنفسهم فلا يؤمرون ولا ينهون مع أنهم يقرون أن الله خالقهم وإذا أقروا لزيمتهم الحجة أم خلقوا السماوات والأرض وهم لا يدعون ذلك فلزيمتهم الحجة ولهذا أضرب عن هذا وقال بل لا يوقنون أي ليسوا على يقين من الأمر بل يخبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده أم عندهم خزائن ربك أي خزائن أرزاق العباد وقيل مفاتيح الرحمة قال مقاتل يقولون أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها حيث شاءوا وكذا قال عكرمة وقال الكلبي خزائن المطر والرزق أم هم المسيطرون أي المسلطون الجبارون قال في الصحاح المسيطر المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد أحواله ويكتب عمله وأصله من السطر لأن الكتاب يسطر وقال أبو عبيدة سطرت علي اتخذتني خولا لك قرأ الجمهور المسيطرون بالصاد الخالصة وقرأ ابن محيصين وحميد ومجاهد وقنبل وهشام بالسين الخالصة المسيطرون ورويت هذه القراءة عن حفص وقرأ خلاد بصاد مشمتا زايا المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه أي بل أيقولون إن لهم سلما منصوبا إلى السماء يصعدون به ويستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم ويصلون به إلى علم الغيب كما يصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي وقوله فيه صفة لسلم وهي للظرفية على بابها وقيل هي بمعنى على أي يستمعون عليه كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل قاله الأخفش وقال أبو عبيدة يستمعون به وقال الزجاج المعنى أنهم كجبريل عليه السلام الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وقيل هي في محل نصب على الحال أي صاعدين فيه فليأتي مستمعهم إن ادعى ذلك بسلطان مبين أي بحجة واضحة ظاهرة أم له البنات ولكم البنون أي بل أتقولون لله البنات ولكم البنون سفها سبحانه أحلامهم وضلل عقولهم ووبخهم أي يضيفون إلى الله البنات وهي أضعف الصنفين ويجعلون لأنفسهم البنين وهم أعلاهما وفيه إشعار بأن من كان هذا رأيه فهو بمحل سافل في الفهم والعقل فلا يستبعد منه إنكار البعث وجحد التوحيد ثم رجع سبحانه إلى خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم فقال أم تسألهم أجرا أي بل أتسألهم أجرا يدفعونه إليك على تبليغ الرسالة فهم من مغرم مثقلون أي من التزام غرامات تطلبها منهم مثقلون أي مجهودون بحملهم ذلك المغرم ثقيل. قال قتادة يقول هل سألت هؤلاء القوم أجرا فجهدهم فلا يستطيعون الإسلام أم عندهم الغيب فهم يكتبون أي بل أيدعون أن عندهم علم الغيب وهو ما في اللوح المحفوظ فهم يكتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب قال قتادة هذا جواب لقولهم نتربص به ريب المنون يقول الله أم عندهم الغيب حتى علموا أن محمدا يموت قبلهم فهم يكتبون قال ابن قتيبة معنى يكتبون يحكمون بما يقولون أم يريدون كيدا أي مكرا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلكونه بذلك المكر فالذين كفروا هم المكيدون أي الممكور بهم المجزيون بكيدهم فضرر كيدهم يعود عليهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقد قتلهم الله في يوم بدر وأذلهم في غير موطن ومكر سبحانه بهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين أم لهم إله غير الله أي بل يدعون أن لهم إلها غير الله يحفظهم ويرزقهم وينصرهم ثم نزه سبحانه نفسه عن هذه المقالات الشنعاء فقال سبحان الله عما يشركون أي عن شركهم به أو عن الذين يجعلونهم شركاء له ثم ذكر سبحانه بعض جهالاتهم فقال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم الكسف جمع كسفة وهي القطعة من الشيء وانتصار يصاب ساقطا على الحال أو على أنه المفعول الثاني، والمركوم المجعول بعضه على بعض، والمعنى أنهم إن يروا كسفا من السماء ساقطا عليهم لعذابهم لم ينتهوا عن كفرهم، بل يقولون هو سحاب متراكم بعضه على بعض. وقد تقدم اختلاف القراء في كسفا. قال الأخفش: من قرأ كسفا يعني بكسر الكاف وسكون السين جعله واحدا، ومن قرأ كسفا يعني بكسر الكاف وفتح السين جعله جمعا. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم فقال: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي اتركهم وخلي عنهم حتى يلاقوا يوم موتهم أو يوم قتلهم ببدر أو يوم القيامة. قرأ الجمهور يلاقوا، وقرأ أبو حيوة يلقوا، وقرأ الجمهور يصعقون على البناء للفاعل، وقرأ ابن عامر وعاصم على البناء للمفعول يصعقون. والصعقة الهلاك على ما تقدم بيانه، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا وبدل من يومهم، أي لا ينفعهم في ذلك اليوم كيدهم الذي كادوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولا هم ينصرون، أي ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع، بل هو واقع بهم لا محالة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي عذابا في الدنيا دون عذاب يوم القيامة، أي قبله، وهو قتلهم يوم بدر. وقال ابن زيد: هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد. وقال مجاهد: هو الجوع والجهد 7 سنين. وقيل عذاب القبر، وقيل المراد بالعذاب هو القبر، أي فأتوا بحجتكم الواضحة على هذا إن كنتم صادقين فيما تقولون، أو فأتوا بالكتاب الذي ينطق لكم بالحجة ويشتمل عليها. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال أكثر المفسرين: إن المراد بالجنة هنا الملائكة، قيل لهم جنة لأنهم لا يرون. وقال مجاهد: هم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة. وقال أبو مالك: إنما قيل لهم الجنة لأنهم خزان على الجنان، والنسب الصهر. قال قتادة والكلبي: قالوا لعنهم الله، إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من أولادهم. قال: والقائل بهذه المقالة اليهود. وقال مجاهد والسدي ومقاتل: إن القائل بذلك كنانة وخزاعة، قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن فزوجوه من سروات بناتهم، فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن. وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله، فهو النسب الذي جعلوه. ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القول يحضرون النار ويعذبون فيها. وقيل علمت الجنة أنهم أنفسهم يحضرون للحساب، والأول أولى، لأن الإحضار إذا أطلق فالمراد العذاب. وقيل المعنى: ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون إلى الجنة. ثم نزه سبحانه نفسه فقال: سبحان الله عما يصفون، أو هو حكاية لتنزيه الملك لله عز وجل عما وصفه به المشركون، والاستثناء في قوله: إلا عباد الله المخلصين منقطع، والتقدير: لكن عباد الله المخلصين بريئون عن أن يصفوا الله بشيء من ذلك. وقد قرئ بفتح اللام وكسرها، ومعناهما ما بيناه قريبا. وقيل هو استثناء من المحضرين، أي إنهم يحضرون النار إلا من أخلص، فيكون متصلا لا منقطعا. وعلى هذا تكون جملة التسبيح معترضة. ثم خاطب الكفار على العموم، أو كفار مكة على الخصوص، فقال: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي فإنكم وآلهتكم التي تعبدون من دون الله لستم بفاتنين على الله بإفساد عباده وإضلالهم. وعلى متعلقة بفاتنين، والواو في وما تعبدون إما للعطف على اسم إن، أو هو بمعنى مع، وما موصولة أو مصدرية، أي فإنكم والذي تعبدون أو عبادتكم. ومعنى فاتنين مضلين، يقال فتنت الرجل وأفتنته، ويقال فتنه عن الشيء وبالشيء، كما يقال أضله على الشيء وأضله به. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون فتنته، وأهل نجد يقولون أفتنته، ويقال فتن فلان على فلان امرأته، أي أفسدها عليه. فالفتنة هنا بمعنى الإضلال والإفساد. قال مقاتل يقول: ما أنتم بمضلين أحدا بآلهتكم إلا من قدر الله له أن يصل الجحيم، وما في وما أنتم نافية، وأنتم خطاب لهم ولمن يعبدونه على التغليب. قال الزجاج: أهل التفسير مجمعون فيما علمت أن المعنى ما أنتم بمضلين أحدا إلا من قدر الله عز وجل عليه أن يضل، ومنه قول الشاعر: فرد بفتنته كيده عليه وكان لنا فاتنا، أي مضل، إلا من هو صالي الجحيم. قرأ الجمهور صالي بكسر اللام لأنه منقوص مضاف، حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وحمل على لفظ من، وأفرد كما أفرد هو. وقرأ الحسن وابن أبي عبلة بضم اللام مع واو بعدها، وروي عنهما أنهما قرأ بضم اللام بدون واو، فأما مع الواو فعلى أنه جمع سلامة بالواو حملا على معنى من، وحذفت نون الجمع للإضافة، وأما بدون الواو فيحتمل أن يكون جمعا، وإنما حذفت الواو خطا كما حذفت لفظا، ويحتمل أن يكون مفردا، وحقه على هذا كسر اللام. قال النحاس: وجماعة أهل التفسير يقولون إنه لحن، لأنه لا يجوز هذا قاض المدينة، والمعنى أن الكفار وما يعبدونه لا يقدرون على إضلال أحد من عباد الله إلا من هو من أهل النار وهم المصرون على الكفر، وإنما يصر على الكفر من سبق القضاء عليه بالشقاوة، وإنه ممن يصلى النار أن يدخلها. ثم قال: الملائكة مخبرين للنبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه الله سبحانه عنهم: وما منا إلا له مقام معلوم. وفي الكلام حذف والتقدير: وما منا أحد، أو وما منا ملك إلا له مقام معلوم في عبادة الله. وقيل التقدير: وما منا إلا من له مقام معلوم. رجح البصريون التقدير الأول، ورجح الكوفيون الثاني. قال الزجاج: هذا قول الملائكة وفيه مضمر، المعنى وما منا ملك إلا له مقام معلوم. ثم قالوا: وإنا لنحن الصافون، أي في مواقف الطاعة. قال قتادة: هم الملائكة صفوا أقدامهم. وقال الكلبي: صفوف الملائكة في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرض. وإنا لنحن المسبحون، أي المنزهون لله، المقدسون له عما أضافه إليه المشركون. وقيل المصلون، وقيل المراد بقولهم المسبحون مجموع التسبيح باللسان وبالصلاة، والمقصود أن هذه الصفات هي صفات الملائكة، وليسوا كما وصفهم به الكفار من أنهم بنات الله، وإن كانوا ليقولون هذا رجوعا إلى الإخبار عن المشركين، أي كانوا قبل المبعث المحمدي إذا عيوا بالجهل قالوا: لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي كتابا من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل، لكنا عباد الله المخلصين، أي لأخلصنا العبادة له ولم نكفر به. وإن في قوله وإن كانوا هي المخففة من الثقيلة، وفيها ضمير شأن محذوف، واللام هي الفارقة بينها وبين النافية، أي وإن الشأن كان كفار العرب ليقولون إلى آخره. والفاء في قوله فكفروا به هي الفصيحة الدالة على محذوف مقدر في الكلام. قال الفراء: تقديره فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر فكفروا به، وهذا على طريق التعجب منهم، فسوف يعلمون، أي عاقبة كفرهم ومغبته، وفي هذا تهديد لهم شديد. وجملة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين مستأنفة مقررة للوعيد، والمراد بالكلمة ما وعدهم الله به من النصر والظفر على الكفار. قال مقاتل: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أي لا يقدرون على أن يرزقوكم شيئا من الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، أي اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله، فهو الذي عنده الرزق كله، فاسألوه من فضله ووحدوه دون غيره واشكروا له، أي على نعمائه، فإن الشكر موجب لبقائها وسبب للمزيد عليها، يقال شكرته وشكرت له، إليه ترجعون بالموت ثم بالبعث لا إلى غيره. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، قيل هذا من قول إبراهيم، أي وإن تكذبوني فقد وقع ذلك لغيري ممن قبلكم، وقيل هو من قول الله سبحانه، أي وإن تكذبوا محمدا فذلك عادة الكفار مع من سلف، وما على الرسول إلا البلاغ المبين لقومه الذي أرسل إليهم، وليس عليه هدايتهم، وليس ذلك في وسعه، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، قرأ الجمهور أولم يروا بالتحتية على الخبر. واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم، قال أبو عبيد كأنه قال أولم يرى الأمم، وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائي بالفوقية على الخطاب من إبراهيم لقومه، وقيل هو خطاب من الله لقريش، قرأ الجمهور كيف يبدئ بضم التحتية من أبدأ يبدئ، وقرأ الزبيري وعيسى بن عمر وأبو عمرو بفتحها من بدأ يبدأ، وقرأ الزهري كيف بدأ والمعنى ألم يروا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح ثم يخرجه إلى الدنيا ثم يتوفاه بعد ذلك، وكذلك سائر الحيوانات وسائر النباتات، فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة، والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم، والواو للعطف على مقدر، إن ذلك على الله يسير، لأنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، ثم أمر سبحانه إبراهيم أن يأمر قومه بالمسير في الأرض ليتفكروا ويعتبروا، فقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق على كثرتهم واختلاف ألوانهم وربائعهم وألسنتهم، وانظروا إلى مساكن القرون الماضية والأمم الخالية وآثارهم لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. وقيل إن المعنى قل لهم يا محمد سيروا، ومعنى قوله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أن الله الذي بدأ النشأة الأولى وخلقها على تلك الكيفية ينشئها نشأة ثانية عند البعث. والجملة عطف على جملة سيروا في الأرض داخلة معها في حيز القول، وجملة إن الله على كل شيء قدير تعليل لما قبلها، قرأ الجمهور النشأة بالقصر وسكون الشين، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالمد وفتح الشين، وهما لغتان كالرأفة والرآفة، وهي منتصبة على المصدرية بحذف الزوائد، والأصل الإنشاءة، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، أي وسبحانه بعد النشأة الآخرة يعذب من يشاء تعذيبه وهم الكفار والعصاة، ويرحم من يشاء رحمته وهم المؤمنون به المصدقون لرسله العاملون بأوامره ونواهيه، وإليه تقلبون أي ترجعون وتردون لا إلى غيره، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، قال الفراء ولا من في السماء بمعجزين الله فيها، قال وهو كما في قول حسان فمن يهدو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، أي ومن يمدحه وينصره سواء، ومثله قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، أي إلا من له مقام معلوم، والمعنى أنه لا يعجزه سبحانه أهل الأرض ولا أهل السماء في السماء إن عصوا. وقال قطرب إن معنى الآية ولا في السماء لو كنتم فيها، كما تقول لا يفوتني فلان ها هنا ولا بالبصرة، يعني ولا بالبصرة لو صار إليها. وقال المبرد المعنى ولا من في السماء، على أن من ليست موصولة بل نكرة، وفي السماء صفة لها فأقيمت الصفة مقام الموصوف. ورد ذلك علي بن سليمان وقال لا يجوز، ورجح ما قاله قؤهم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير من مزيدة للتأكيد، أي ليس لكم ولي يواليكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم عذاب الله. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، المراد بالآيات التنزيلية أو التكوينية أو جميعهما، وكفروا بلقاء الله أي أنكروا البعث وما بعده، ولم يعملوا بما أخبرتهم به رسل الله سبحانه. والإشارة بقوله أولئك إلى الكافرين بالآيات واللقاء، وهو مبتدأ وخبره يأيسوا من رحمتي، أي إنهم في الدنيا آيسون من رحمة الله، لم ينجع فيهم ما نزل من كتب الله ولا ما أخبرتهم به رسله. فقيل المعنى أنهم ييأسون يوم القيامة من رحمة الله وهي الجنة، والمعنى أنهم أيسوا من الرحمة وأولئك لهم عذاب أليم. كرر سبحانه الإشارة للتأكيد، ووصف العذاب بكونه أليما للدلالة على أنه في غاية الشدة، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه، هذا رجوع إلى خطاب إبراهيم بعد الاعتراض بما تقدم من خطاب محمد صلى الله عليه وسلم على قول من قال إن قوله قل سيروا في الأرض خطاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما على قول من قال إنه خطاب لإبراهيم عليه السلام، فالكلام في سياقه سابقا ولاحقا، أي قال بعضهم لبعض عند المشاورة بينهم افعلوا بإبراهيم أحد الأمرين المذكورين، ثم اتفقوا على تحريقه، فأنجاه الله من النار وجعلها عليه بردا وسلاما، إن في ذلك أي في إنجاء الله لإبراهيم عليه السلام لآيات بينة، أي دلالات واضحة وعلامات ظاهرة على عظيم قدرة الله وبديع صنعه، حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها ولم تحرقه ولا أثرت فيه أثرا، بل صارت إلى حالة مخالفة لما هو شأن أنصرها من الحرارة والإحراق. وإنما فص المؤمنون لأنهم الذين يعتبرون بآيات الله سبحانه، وأما من عداهم فهم عن ذلك غافلون. قرأ الجمهور بنصب جواب قومه على أنه خبر كان وما بعده اسمها، وقرأ سالم الأفطس وعمر بن دينار والحسن برفعه على أنه اسم كان وما بعده في محل نصب على الخبر، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي قال إبراهيم لقومه أي للتوادد بينكم والتواصل لاجتماعكم على عبادتها، وللخشية من ذهاب المودة فيما بينكم إن تركتم عبادتها. قال ابن كثير وأبو عمرو والكسائي مودة بينكم برفع مودة، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وهو معطوف على يدخل، أي يعذبهم في الدنيا بما يصل إليها من الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام وقهر المخالفين له، وبما يصابون به من القهر والقتل والأسر، وفي الآخرة بعذاب جهنم. وفي تقديم المنافقين على المشركين دلالة على أنهم أشد منهم، وبالعذاب الذي يأتي بعده هو قتلهم يوم بدر، ولكن أكثرهم لا يعلمون ما يصيرون إليه من عذاب الله وما أعده لهم في الدنيا والآخرة. واصبر لحكم ربك إلى أن يقع لهم العذاب الذي وعدناهم به، فإنك بأعيننا أي بمرأى ومنظر منا وفي حفظنا وحمايتنا، فلا تبالي بهم. قال الزجاج إنك بحيث نراك ونحفظك ونرعاك فلا يصلون إليك. وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي نزه ربك عما لا يليق به، متلبسا بحمد ربك على إنعامه عليك حين تقوم من مجلسك. قال عطاء وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وأبو الأحوص يسبح الله حين يقوم من مجلسه فيقول سبحان الله وبحمده أو سبحانك اللهم وبحمدك عند قيامه من كل مجلس يجلسه. وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع بن أنس حين تقوم إلى الصلاة قال الضحاك يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وفيه نظر لأن التكبير يكون بعد القيام لا حال القيام، ويكون التسبيح بعد التكبير، وهذا غير معنى الآية، فالأول أولى. وقيل المعنى صل لله حين تقوم من منامك، وبه قال أبو الجوزاء وحسان بن عطية. وقال الكلبي واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة وهي صلاة الفجر، ومن الليل فسبحه، أمره الله سبحانه أن يسبحه في بعض الليل. قال مقاتل أي صل المغرب والعشاء، وقيل ركعتي الفجر، وإدبار النجوم أي وقت إدبارها من آخر الليل، وقيل صلاة الفجر واختاره ابن جرير، وقيل هو التسبيح في إدبار الصلوات. قرأ الجمهور إدبار بكسر الهمزة على أنه مصدر، وقرأ سالم بن أبي الجعد ومحمد بن السميفع ويعقوب والمنهال بن عمرو بفتحها على الجمع أي أعقاب النجوم وأدبارها إذا غربت ودبر الأمر آخره. وقد تقدم الكلام على هذا في سورة قاف. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أم هم المسيطرون قال المسلطون، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال أم هم المنزلون، وأخرج عنه أيضا عذابا دون ذلك قال عذاب القبر قبل يوم القيامة. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي والحاكم وابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخرة إذا قام من المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، قال كفارة لما يكون في المجلس. وأخرجه النسائي والحاكم من حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغاقه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قال الترمذي حسن صحيح. وفي الباب أحاديث مسندة ومرسلة. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم قال حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل في الصلاة. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومن الليل فسبحه قال الركعتان قبل صلاة الصبح. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما وإدبار النجوم قال ركعتي الفجر.